العربي فليأتي الحصار، جسدي هو الأسوار فليأتي الحصار، أنا أحمد العربي فليأتي الحصار، جسدي هو الأسوار فليأتي الحصار، وأنا حدود النار فليأتي الحصار، وأنا حدود النار فليأتي الحصار، وأنا أعصمك وأنا أعصمك وأنا أعصمك وأنا أعصمك وصحي باب كل الناس فليأتي الحصار فليأتي الحصار فليأتي الحصار.